بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فما زلنا في شرح هذه المنظومة المباركة المسماة بسلم الوصول إلى علم الوصول في توحيد الله واتباع الرسول. وتوقفنا عند قوله رحمه الله تعالى: فصل في بيان ما وقع فيه العامة اليوم مما يفعلونه عند القبور وما يرتكبونه من الشرك الصريح والغلو المفرط في الأموات. قال رحمه الله: ومن على القبر سراجا أو قدا أو ابتنى على الضريح مسجدا فإنه مجدد جهارا لسنن اليهود والنصارى، كم حذر المختار عن ذا ولعن فاعله كما روى أهل السنن، بل قد نهى عن ارتفاع القبر وأن يزاد فيه فوق الشبر، وكل قبر مشرف فقد أمر بأن يسوى، هكذا صح الخبر. وحذر الأمة عن إطرائه فغرهم إبليس باستجرائه، فخالفوه جهرة وارتكبوا ما قد نهى عنه ولم يجتنبوا، فانظر إليهم قد غلوا وزادوا ورفعوا بناءها وشادوا بالشيد والآجر والأحجار لا سيما في هذه الأعصار، والقناديل عليها أوقدوا وكم لواء فوقها قد عقدوا، ونصبوا الأعلام والرايات وافتتنوا بالأعظم الرفات، بل نحروا في سوقها النحائر فعل أولي التسييد والبحائر، والتمسوا الحاجات من موتاهم واتخذوا إلههم هواهم، قصادهم إبليس في فخاخه، بل بعضهم قصار من أفراخه، يدعو إلى عبادة الأوثان بالمال والنفس باللسان، فليت شعري من أباح ذلك وأورط الأمة في المهالك، فيا شديد الطول والإنعام إليك نشكو محنة الإسلام. عقد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الفصل لبيان ما وقع فيه كثير من الناس من عامتهم في الغلو عند قبور الأولياء والصالحين، وذكر أن هذه الممارسات كلها مما حذر عنه النبي صلى الله عليه وسلم ومما قد نهى عنه رسول الله عليه الصلاة والسلام. فمن ذلك إيقاد السرج على القبور وبناء المساجد على قبور الصالحين، وبين أن هذا من عادات وسنن اليهود والنصارى. فقال رحمه الله: ومن على القبر سراجا أو قدا، أن علق قنديلا على القبر وسراجا على ذلك القبر، يرتاده الناس صباحا ومساء ليكون عيدا ومزارا للناس يزار في كل وقت وحين، وتعظيما لذلك المقبور في ذلك القبر. ومن على القبر سراجا أو قدا أو ابتنى على الضريح مسجدا، ابتنى على الضريح على القبر مسجدا، جعل القبر أو جعل المسجد فوق الضريح أو على الضريح أو حوله قريبا منه حاذيا له ملاصقا له، كل ذلك من صور اتباع اليهود والنصارى. أو ابتنى على الضريح مسجدا فإنه مجدد جهارا لسنن اليهود والنصارى. من بنى مسجدا على القبر أو علق عليه سراجا وقنديلا فقد اتبع سنة اليهود والنصارى، فقال عليه الصلاة والسلام: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فاليهود والنصارى كانوا يعظمون ويغلون في الصالحين منهم، سواء كانوا أنبياء أو كانوا عباد الصالحين، فإذا مات الواحد منهم بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور. فقد روى البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة وأم حبيبة كانتا بالحبشة، فرأتا كنيسة فيها تصاوير، فأخبرتا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وذكرناها وذكرنا من حسنها وتصاوير فيها. فقال صلى الله عليه وسلم: أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح، وانتبه لقول الرجل الصالح، أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. هؤلاء هم شرار الخلق عند الله جل وعلا. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا من عادات النصارى وعادات اليهود، تغبيس الصالحين والغلو فيهم وبناء القبور وبناء المساجد على القبور. قال: فإنه مجدد جهارا لسنن اليهود والنصارى. وكان من وصايا النبي عليه الصلاة والسلام في آخر حياته كما قال جندب بن عبد الله البجلي، والحديث عند مسلم، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من هذه الأمة خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور المساجد، ألا فلا تتخذوها، فإني أنهاكم عن ذلك. أيضا جاء في البخاري ومسلم من حديث ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم قال: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرع خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، ثم يقول هو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول عائشة: يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن اتخذ مسجدا. فمن أواخر وصايا رسول الله عليه الصلاة والسلام حذر أمة من اتخاذ القبور مساجد، لأن ذلك ذريعة إلى تعظيم المقبورين والشرك بالله سبحانه وتعالى. قال: فإنه مجدد جهارا لسنن اليهود والنصارى، كم حذر المختار عن ذا ولعن فاعله، كما روى أهل السنن وما روى أهل السنن أهل السنة في الصحيحين والسنن والمسانيد وغيرها، أحاديث كثيرة في التحذير من ذلك، حديث ابن عباس وعائشة وحديث جندب بن عبد الله البجلي وحديث أبي هريرة وغيرها من الأحاديث، كلها في التحذير من ذلك. ومع الأسف وقعت المخالفة لهذه الوصية، وقعت المخالفة لهذه الوصية، فنجد كثيرا من القبور بنيت عليها المساجد، أو أدخلت القبور في المساجد، أو بنيت المساجد على القبور، أيا كان فأنت حكم واحد، سواء كان القبر أولا ثم جاء عليه المسجد، أو كان المسجد أولا ثم أدخل عليه القبر، الحكم واحد، فلا يجوز أن يجتمع القبر والمسجد في مكان واحد. وقد يقول قائل: ما القول في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام؟ شبهة من الشبهات التي تعلم. الجواب أن يقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن في المسجد، ولا أبو بكر ولا عمر، إنما دفنوا في حجرة عائشة رضي الله عنها. فلما مات النبي عليه الصلاة والسلام دفن حيث قبض، في حجرة عائشة، وكانت الحجرة خارج المسجد. ولما مات الصديق بعد سنتين دفن في حجرة عائشة، ولما مات عمر بعد 10 سنوات من وفاة الصديق دفن في حجرة عائشة، وكانت الحجرة خارج المسجد. فلما جاء زمان بن أمية احتاج إلى توسع المسجد، فوسع المسجد من جهة الحجرة، نعم، وجعل جداره مثلثا حتى لا يستقبل بصلاة، ثم اضطر الناس إلى توسع المسجد من جهة الشرق جهة الحجرة، فوسع المسجد لحاجة الناس إلى توسعة مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن لم يدفن عليه الصلاة والسلام ابتداء داخل المسجد، ولا بكر ولا عمر عليهم رضوان الله تعالى. قال: كم حذر المختار عن ذا ولعن فاعله، كما روى السند، بل قد نهى عن ارتفاع القبر وأن يزاد فيه فوق الشبر. نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن ترفع القبور وأن تشرب، وقد روى مسلم في الصحيح من حديث أبي الهياج الأسدي أن عليا قال له: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أنا أبعثك إلى ما بعثني إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع قبرا مشيرا إلا سويته، ولا تمثالا إلا طمسته. لا تدع قبرا مشيرا إلا سويته، ولا تمثالا إلا طمسته، ولا صورة إلا طمستها. من وصايا النبي عليه الصلاة والسلام لعلي، أي قبر مشرك بني عليه بنيان يل عليه حديد أو درابزين أو شواهد مبنية عالية بالطوب وغيرها وبالآجور كما ذكر هنا المؤلف، يجب أن تزال ويرفع على قبر التراب الذي خرج منه، التراب الذي حفر يرد إليه، ولا يزاد على ذلك شيء إلا أن يجعل حجر علامة على ذلك الميت، حجر أن يجعل حجر عند رأس القبر ليكون علامة، لكن لا يجوز وضع الشواهد والكتابة عليها وكتابة الصور والآيات القرآنية وكتابة أسماء هذا قبر المرحوم فلان ويا أيها النفس المطمئنة ارجع إلى ربك راضية مرضية، هذا كله لا يصح. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكتابة على القبر، نهى أن يبنى القبر وأن يجصص وأن يقعد عليه وأن يكتب عليه، بل قد نهى عن ارتفاع القبر وأن يزاد فيه فوق الشبر، قبر لا يكون مرتفعا. وقد روى البخاري عن سفيان الدمار ومن التابعين أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما، رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما، أي كسنان البعير، كسنان البعير هكذا مرتفع ثم حدث من حافتيه وجانبيه. بل قد نهى عن ارتفاع القبر وأن يزاد فيه فوق الشبر، وكل قبر مشرك فقد أمر بأن يسوى، هكذا صح خبر، أي خبر حديث عجم بن طالب أنه قال لأبي الهياج الأسدي ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع قبر مشرك إلا سويته، أي قبر مشرك يسوى وأي تمثال يطمس، وليس العكس كما يقع الآن. الآن الأضرحة يعتنى بها على أنها مزارات سياحية تتبع للسياحة، القبور والأضرحة، وهي أماكن للشرك بالله جل وعلا، ضريح العارف بالله فلان وفلان والشيخ الفلاني، تجعل مزارات للسياحة، وواجب الحاكم أن يزيلها كما قال علي بن طالب، لا قرش ولا تمثال، والتماثيل كذلك يجب طمسها، بخلاف واقع الناس الآن مع الأسف الشديد أصبحت التماثيل محلا للاهتمام، يهتم بها ويستقبل خبراء لترميمها وإصلاحها وجبر كسورها ونظافتها وسياستها وإعادتها، وتجعل في المتاحف ويهتم بها وتنفق فيها ملايين الدولارات برعايتها، والواجب طمسها. ما في شيء اسمه حضارة فرعونية ولا حضارة أنوبية ولا حضارة، هذا كله هذه كلها أفعال مشركين، يجب أن تزال، لا أن يعتنى بها وتكرم وتجعل في أماكن زجاجية كأنها أشياء ثمينة، هذا كله من عادات الغرب. الغرب والنبي عليه الصلاة والسلام لما دخل مكة وجد فيها 60 و300 صنم فكسرها، لم يودعها المتحف، متحف مكة لم يجعل متحفا يجعل فيه هذه التماثيل، 360 صنم، مش صنم ولا صنمين، 360 من قديم الزمن، لها مئات السنين تراث قبل مئات السنين، ماذا فعل بها؟ هل وضعها في مكان للزيارة؟ لا، طمسها، وهو يقرأ قوله تعالى يقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. هذا هو الواجب، لا نعتنى بها و يشرف عليها كأنها أشياء ثمينة، بل هي أشياء ممتهنة يجب إزالتها. قال وكل قبر مشرك فقد أمر بأن يسوى، هكذا صح الخبر. وحذر الأمة عن إطرائه فغرهم إبليس باستجرائه، حذر النبي صلى الله عليه وسلم الأمة من إطرائه، والإطراء هو المبالغة في المدح، الإطراء هو المبالغة في المدح، لأن هذا يدعو إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى، روى البخاري عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطر عيسى بن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. لا تطروني كما أطر ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. نهى عن الإطراء، والإطراء هو المبالغة في المدح، المبالغة في المدح، لأن هذا ذريعة إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. قال: وحذر أمة عن إطرائه، أي عن المبالغة في مدحه. وهل وقعت في ذلك المخالفة؟ نعم، مع الأسف الشديد. إطراء ومبالغة في المدح، فتجد الشاعر يمدح النبي عليه الصلاة والسلام بما ليس فيه، بل يصيب بصفات الله جل وعلا كقول القائل: فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم، إن لم تكن آخر يوم المعالي يدي صفحا فقل يا زلة قدم، يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك، عند حلول حاجة العامم. لآخر ما يقول. يقول آخر: أغثني يا رسول الله، إني مريض القلب ذو الجسم السقيم، وقل لا تخشى مهما عشت ضيما ولا هضما، أي عبد الرحيم. هذا أيضا من الشرك بالله سبحانه وتعالى. وآخر يقول يمدح بالنبي عليه الصلاة والسلام ويذم الأنبياء السابقين، يعني يذم الأنبياء السابقين على حساب النبي عليه الصلاة والسلام، قال: فاتوا ببالك ما يلحقوا نعالك. هل هذا يجوز؟ يسب الأنبياء السابقين لأجل النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا لا يجوز. قال عليه الصلاة والسلام: لا ينبغي لأحد أن يقول إني خير من يونس بن متى، فنسبه إلى أبيه. لا يجوز أن يتنقص نبي من الأنبياء. ولما لطم الأنصاري ذلك اليهودي الذي قال والذي اصطفى موسى على البشر، غضب النبي عليه الصلاة والسلام، مع أن أفضل من موسى، لكن ذلك الأنصاري حملته العصبية والحمية، فضرب ذلك اليهودي وفضل النبي عليه الصلاة والسلام على وجه العصبية، التفضيل إذا كان الحامل له العصبية والافتخار، هذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: لا تفضل بين أنبياء الله، لا تفضل بين أنبياء الله. والمراد التفضيل الذي كان الحامل عليه هو العصبية والافتخار. وأما أصل تفضيل الأنبياء فضل بعضهم على بعض، فلا يجوز من هذا الكلام تصف الأنبياء أنهم لا يسوا نعال النبي عليه الصلاة والسلام. هذا لا يرضاه النبي عليه الصلاة والسلام ولا يرضاه الله جل وعلا، هذا من اللعب، من اللعب ومن العبث. وحذر أمة عن إطرائه، فغرهم إبليس باستجرائه، يعني إبليس غرهم بوساوسه وبمكائده وبالغلو في شأن النبي عليه الصلاة والسلام، كما فعل مع النصارى من قبل. النصارى غلوا في عيسى عليه السلام حتى جعلوه إلها مع الله، وقالوا مثلا ثلاثة، ومنهم من قال هو ابن الله، ومنهم من قال هو الله. كل هذا من تلبيسه الشيطان ومن حبائله ومكائده. قال: فغرهم إبليس باستجرائهم، فخالفوه جهرة وارتكبوا. خالفوه يعني خالفوا النبي عليه الصلاة والسلام، أريد أن خالفوا إبليس، الضمير يعود إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إلى المختار. فخالفوه أي خالفوا المختار عليه الصلاة والسلام، فخالفوه جهرة وارتكبوا ما قد نهى عنه ولم يجتنبوا. خالفوه جهرة، خالفوا النبي عليه الصلاة والسلام، فبنوا القبور على المساجد، وأدخلوا المساجد، أدخلوا القبور في المساجد، وبنوا المساجد على القبور، ورفعوها وشيدوها وعلوها. قال: ما قد نهى عنه ولم يجتنبوا، فانظر إليهم قد غلوا وزادوا، ورفعوا بناها وشادوا. انظر إلى القبور في أرجاء العالم الإسلامي، مزارات، مزارات، بل بعضها مبني بالرخام، وبعضها بالبراق وعليه النجف والأنوار، بل بعضها مكيف، قبر مكيف، هل يحتاج الميت إلى تكييف؟ قبور مكيف، تكييف مركزنا، لماذا؟ هل يحتاج الميت إلى مكيف؟ وهل يحتاج إلى إضاءة وإنارة؟ ماذا يريد أن يقرأ؟ الميت إضاءة وقناديل ونجف بأغلى أثمان، وتكييف وبلاط ورخام كل هذا من صور الغلو التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام. رفع بناها وشال بالشيل والآجر والأحجار، بل بعضهم يبني كما في إحدى القرى بنوا الضريح قبل المسجد، في إحدى القرى المسجد تحت التشييد والضريح قد اكتمل بناه، يعني قدموا الضريح على المسجد، فأرسل الله تعالى إلى ذلك الضريح صاعقة من السماء فأصبح صعيدا زلقا، أصبح صعيدا زلقا، ما في طوبة سلمة، انتهى الكعبة في قرية قريب من الحرم، المسجد لم يكتمل، فأخذوا بعضهم قال الطوب الذي جاء في المسجد بنوا به الضريح، يعني بنوا بيطلبوا شو بنوا الضريح، الطوب حق المسجد، فبنوا الضريح فانتهى الضريح بنيانه فدمره الله تعالى. هل تابوا؟ ما تابوا، ماذا قالوا؟ قالوا الصاعقة كانت ماشية إلى الحي فأخذها الشيخ في نفسه، قالوا الصاعقة كانت ماشية لأهل الحي ففدى الشيخ أهل القرية بنفسه، يعني لا جزم. طيب ما كانوا أديان النيل بس في البحر غير الصلة إلى البيت الأبيض، كان يعكس لأي محل، يعني انتحاري عملي، هو ميت وعمل عمل انتحاري. طيب فانظر إليهم قد غلوا وزادوا ورفعوا بناها وشادوا بالشيل والآجر والأحجار، لا سيما في هذه الأعصار بنوا القبور بناء محكما مشيدا بأنواع الأحجار والطين والأجر، لا سيما في هذه الأحصار والقناديل عليها أوقدوا وكم نواء فوقها قد عقدوا، تجد الألوية ترفرف والأعلام تخفق فوق هذا القبر، قبر عليه أعلام، أعلام مرايات عليه ألوان وأشكال من الأقمشة مرفوعة والزخرفة على ذلك الضريح، وهذا موجود، ولقناديل عليها أوقدوا وكم لواء فوقها قد عقدوا ونصبوا الأعلام والرايات وافتتنوا بالأعظم الرفات، نصبوا الأعلام معروف والرايات وافتتنوا بالأعظم الرفات، كلهم يعتقد بذلك الميت أنا متخصص في كذا وأن هذا للذرية وهذا للعاقر التي لا تلد وهذا لكذا وهذا للطالب الذي يريد أن ينجح في الامتحان وهذا للذي يريد الرزق وهذا متخصص في كذا، أعطوا كل شيخ وكل مقبور تخصصا في حاجات الخلق، هذا كله من الشرك بالله جل وعلا، وهم أعظم الرفات أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون، أموات غير أحياء. قال بل نحروا في سوحها النحائر فعل أولي التسييد والبحائر، نحروا النحائر هذا موجود أيضا مع الأسد، تجد الواحد ينظر للشيخ أنه إذا شفي مريضه أن يذبح له عجلا أو شاة فيوفي بالنذر، إذا شفى الله مريضه يذهب إلى ذلك الميت ويذبح له تلك الشاة وذلك العجل، بل نحر في سوحة النحائر فعل أولي التسييب والبحائر، فعل أولي التسييب أي أهل الجاهلية الذين يجعلون البحيرة والسائب، والله يقول ما جعل الله من بحيرة ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصد ولا حام، هو أهل الجاهلية كانوا يسيبون الإبل يسيبون الناقة فلا تركب ولا تحلب ولا تنحر لم تكون مسيبة هكذا، وكذلك البحائر والتمس الحاجات من موتاهم واتخذوا إلههم هواهم، التمس الحاجات من موتى تركوا الحي القيوم وفزعوا إلى الميت المخبور واتخذوا إلههم هواهم، قل هذا من اتخاذ الهوى إلها، قصادهم إبليس في فخاخه بل بعضهم قصار من أفراخه، تمكن إبليس منهم واستحوذ عليهم الشيطان وأنساهم ذكر الله، أنساهم ذكر الله وأنساهم ربهم فجعلوا يعكفون على هذه القبور يدعون أصحابها المستخدم بترابها ويعتقدون فيهم النفع والضر. قال بل بعضهم قد صار من أفراقهم، بعضهم صار من أتباعه من تلاميذه ومن طلابه، فهو يدعو إلى ما يدعو إليه إبليس. ألف بعض الكتاب سماه الإغاثة في أدلة الاستغاثة، السقاف الإغاثة في أدلة الاستغاثة، يجوز فيها الاستغاثة بغير الله تعالى. وآخر ألف كتاب سماه تحريض الأغبياء على استغاثة الأنبياء والأولياء، يعني يدعي أن الذين لا يدعون الأنبياء والأولياء أغبياء، يريد أن يحرضهم على دعاء الأنبياء والأولياء. والأشعار في ذلك كثيرة، الدواوين الشيعية تنضح بهذه الشركيات. ولهذا قال هنا المؤلف بل بعض القصار الأطفاخي أصبح داعي من دعاة خريج معهد إبليس بالشرك، فيدعو إلى الشرك بالله تعالى بالقصائد وبالكتب والمؤلفات. قال يدعو إلى عباد الأوثان بالمال والنفس باللسان، يدعو إلى عباد الأوثان إلى تعظيم القبور. بل بعضهم يرى أن زيارة القبر أفضل من الحج، بعضهم يرى أنها تساوي أجر حج، يعني مزار قبر الشيخ الفلاني فلو أجر حجة. وأكثر الناس مجاهدون في ذلك الشيعة، وجاء الكتاب الكافي للكليني في ذلك الشيعة العجيب في قبر حسين رضي الله عنه وعن أبيه. قال إن زيارة قبر حسين من أتى قبر حسين يوم عرفة عارفا بحقه وكان قد اتصل بناه الفرات، كتب الله له بكل خطوة 100 غزوة وحجة ولا أعلم إلا قال وعمرة. شك الراوي، الراوي شك يعني ضابط يعني، ولا أعلم قال وحسب وقال وعمرة، خطوة واحدة 100 حجة ومئة عمرة ومئة غزوة، خطوة واحدة يعني لو مشى 1000 خطوة ملايين أو عشرات الألوف مئات الألوف من الحجات الفعل الذين لا يعقلون. فهذه مجازفة في الأجور في أشياء ما ظلم من السلطان. قال يدعو إلى عباد الأوثان بالمال والنفس باللسان، يدعون إلى تعظيم القبور وإلى تقديس أصحابها ولو بذلك كتب مناسب حج المشاهد، وإنسان يأتي ويحلق رأسه ويتواضع ويدخل على ركبه كما يقول البرعي في ديوانه: ألا يا من تريد الوصل شمر، وقف بالباب صامت لا تكلم، وادخل بالخضوع بغير كبر، وعند مقامه أبرك وسلم. يدخل بارك جثية على ركبه وعند مقامه أبرك وسلم. كل هذا من الدعوة إلى الشرك الصريح. يدعو إلى عباد الأوثان بالمال والنفس باللسان، بالأموال يفرقون أموال يصد عن سبيل الله، كذلك باللسان يدعون إلى الشرك لله جل وعلا وإلى تعظيم القبور. فليت الشعر من أباح ذلك وأورط الأمة في المهالك، من أباح ذلك؟ إنه الشيطان وجنوده من الجن والإنس هم الذين أباحوا ذلك. قال فيا شديد الطول والإنعام إليك نشكو محنة الإسلام. دعا الله جل وعلا وهو شديد الطول القوة والإنعام إليك نشكو محنة الإسلام، وهذا واقع مزري مع الأسف الشديد انتشر في أرجاء العالم الإسلامي. ولكن بحمد الله تعالى بدأت الدعوة تستيقظ وانتشر الدعاة هنا وهنالك، فخففوا كثيرا من هذه المظاهر. إلا قبل عقود من الزمان كانت هذه المظاهر هي الدين الغالب، كان الشرك بالله هو الدين الغالب، والتصوف كان هو المسيطر على عقول كثير من الناس. ولكن بحمد الله تعالى الدعوة انتشرت في أرجاء العالم الإسلامي، وعرف كثير من الناس التوحيد، وعرفوا أن هذه كلها التي يدعو لها المتصوفة كلها من صور الشرك وأشكاله وأنواعه. قال رحمه الله تعالى: فصل في بيان حقيقة الساحر وحد السحر وحد الساحر، وأن منه علم التنجيم وذكر عقوبة من صدق كاهنا. في هذا الفصل يعقد المؤلف رحمه الله تعالى أو عقد المؤلف هذا الفصل لبيان حقيقة الساحر وحد الساحر. قال: والسحر حق وله تأثير، لكن بما قدره القدير، أعني بذا التقدير ما قد قدره في الكون لا في الشرعة المطهرة. السحر حق، ما معنى حق؟ يعني نعم ثابت موجود، نعم ليس حقنا يعني قسيم الباطل، يعني ليس بباطل بل هو باطل، لكن معنى قوله حق أي ثابت موجود. والحق يطلق على أمرين: على ثابت الموجود وعلى النافع المقصود. قال: هذا حق يعني هذا ثابت موجود. السحر حق يعني حقيقي ليس خياليا بل هو ثابت موجود. ويطلق الحق على النافع المقصود كقوله عليه الصلاة والسلام: الوتر حق، الوتر حق يعني نافع ومقصود. هنا قول السحر حق أي ثابت موجود. وفي هذا ردنا على من؟ على المعتزلة الذين أنكروا السحر، قالوا: لا وجود للسحر. قالوا: أنه إذا قلنا بالسحر فإن هذا تلتبس خوارق العادات عند الأنبياء وهي المعجزات وعند السحر. قالوا إن هذا يلتبس مع المعجزات، ولكن التفريق يكون بحال من ظهرت له هذه الخوارق. فإذا انخرقت العادة للنبي أو الرسول تسمى معجزة، وإذا انخرقت العادة للعبد الصالح سميت كرامة، وإذا انخرقت العادة للساحر يسمى هذا سحرا، ويسمى أيضا استدراجا للفاسق، ثم كل هذا من باب الاستدراج، كما وقع للدجال تخلفه العادة، ولكن هذا كله استدراج. طيب، قال: والسحر حق. والسحر اسم لما لطف وخفي سببه، اسم لما لطف وخفي سببه. هذا السحر شيء لطيف خفي، لطف وخفي سببه، سمي السحر هذا الاسم. وإصلاحا هو عقد ورقى وعزائم تؤثر في بدن الإنسان فتمرضه وربما تقتله. عقد ورقى وعزائم تؤثر في بدن المريض أو الإنسان فتمرضه أو تقتله. هذا السحر. والسحر استعان فيه بالشياطين، استعان فيه بالشياطين، ولا يتم السحر إلا بالتعاون مع الشياطين. قال تعالى: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، يعلمون الناس السحر. والساحر لا يتم له السحر إلا إذا تعامل مع الشياطين، والشيطان لا يخدم الساحر إلا إذا قدم الساحر له قربانا، تقرب الساحر إلى الشيطان بالكفر والشرك بالله جل وعلا. هذا هو ثمن السحر. قال تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فلا يتم الساحر سحره إلا إذا كفر بالله جل وعلا، إلا إذا خلع رفق الإسلام عن عنقه، ولهذا الساحر كما سيأتي كافر. والسحر حق وله تأثير، السحر يؤثر، لقوله تعالى: وما هم مضارين به من أحد إلا بإذن الله. يؤثر السحر، يؤثر وليس شيئا تخيليا بل يؤثر حقيقة، لكن هذا التأثير بقدر الله جل وعلا بإذن الله سبحانه وتعالى. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فيأتي السحر بقدر من الله جل وعلا، فهو كجملة الأمراض والأسباب التي تنتاب البشر تنتابوا الإنس وحتى الجن. فالسحر واقع بقدر الله جل وعلا مثل العين، أيضا العين حق أي واقعة بقدر الله جل وعلا. والسحر حق وله تأثير، لكن بما قدره القدير. ثم قال: أعني بذا التقدير ما قد قدره في الكون لا في الشرعة المطهرة. يعني هذا التقدير أو هذه إرادة هي إرادة كونية لا الشرعية. يعني وقوع السحر، إذا وقع السحر فإننا نقول إن هذا السحر مراد بالله تعالى كونا، أو إن الإصابة بهذا السحر مرادة بالله تعالى كونا لا شرعا. إذن أعني بذلك التقدير ما قد قدره في الكون، يعني ما أراده كون. وقد تقدم معنا تفسير ودعيم الإرادة الكونية والشرعية. طيب ما يذكرنا بالإرادة الكونية والشرعية؟ إرادة كونية، إرادة شرعية. آخر واحد سمكانه مشكور آدم سواء كان، نعم، ما تحتم وقوعه سواء كان محبوبا لله أو غيره محبوب. طيب وشرعية؟ نعم، ما حبه الله تعالى سواء وقع ولم يقع. فأن يصاب الإنسان بالسحر وقال هذا تابع لإرادة الكونية لا شرعية، فإن السحر شرعا حرام، لكن كونا قد يقع. أعني بذا التقدير ما قد قدره في الكون لا في الشرعة المطهرة. ثم انتقل إلى حكم الساحر. ما حكم الساحر؟ قال: واحكم على الساحر بالتكفير وحده القتل بلا نكير. الساحر كافر. لماذا؟ لأنه لا يكون ساحرا إلا إذا كفر، لقول الله جل وعلا: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فالساحر لا يتمكن من السحر إلا إذا كفر وأشرك بالله سبحانه وتعالى، إذا هو كافر. طيب ما حد الساحر؟ حتى القتل. الساحر يقتل ولا يستتاب، يقتل بلا استتاب، لأنه زنديق ولأنه كذاب. فإذا قيل له تب يقول تب ثم يرجع للسحر أخرى، فلا يمكن من خداع المسلمين، فيقتل إذا قدر عليه. إذا قدر على الساحر متلبسا بالسحر متعاضيا له فإنه يقتل ولا يستتاب. إن تاب بينه وبين نفسه وبين ربه أمر إلى الله، لكن يقتل لا بد أن يقتل. واحكم على الساحر بالتكفير وحده القتل بلا نكير. طيب ما الدليل على ذلك؟ قال: كما أتى في السنة المصرحة مما رواه الترمذي وصححه عن جندب، وهكذا في أثر أمر بقتلهم روي عن عمر. جاء عن جندب بن عبد الله البجلي قوله عليه الصلاة والسلام: حد الساحر ضربة بالسيف أو ضربه بالسيف، رواه الترمذي وصححه عن جندب بن عبد الله البجلي. وهكذا فيه أثر أمر بقتلهم روي عن عمر، أيضا جاء أثر عن عمر أنه قال: اقتلوا كل ساحر وساحرة. كتب إلى عماله أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. قال الراوي: فقتلنا 3 سواحر. كتب عمر إلى عماله أن يقتلوا كل ساحر وساحرة. قال: فقتلنا 3 سواحر. هذا ثاني. ثالث: وصح عن حفصة عند مالك ما فيه أقوى مرشد للسالك. صح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها. جارية من جواري حفصة عملت السحر لحفصة رضي الله عنها فأمرت بقتلها. ولهذا قال أحمد محمد عن قتل ساحر فيه عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيه عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم جندب وعمر الخطاب وابنته حفصة. وصح عن حفصة عند مالك ما فيه أقوى مرشد للسالك. هذا ومن أنواعه وشعبه علم النجوم فدر هذا وانتبه. كذلك من أنواع السحر علم النجوم أو التنجيم. المنجمون أيضا يتعاملون بالسحر. ولذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث العباس: من اقتبس علما من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. من اقتبس علما من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. وقال قتادة كما روى ذلك البخاري عنه قال: خلق الله النجوم لثلاث، خلق الله النجوم لثلاث: زينة لسماء الدنيا، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها. فمن قال فيها غير ذلك فقد أخطأ وتكلم مما لا علم له به. خلق الله النجوم لثلاث. نعم، من اقتبس علما من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. رواه ابو داود عن العباس: من اقتبس علما من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. يقول قتادة ابن دعامة السدوسي ابو الخطاب رحمه الله تعالى من التابعين ومن أئمة التابعين. قتادة يروي عن أنس بن مالك، من تلاميذ أنس بن مالك. وقد جاء في ترجمة قتادة رضي الله عنه ورحمه الله أنه كان يقول بالقدر، ذكر ذلك الذهبي في السير، كان يرى القدر. قال: ومع هذا لم يتوقف أحد في جلالته وحفظه، فإن هؤلاء وأمثالهم الكلام للذهبي بمعناه، فإن الله تعالى يعذر أمثال هؤلاء ممن أراد تنزيه الله جل وعلا وقصد وتحرى الحق. هذا معنى كلام الذهبي رحمه الله. ذكر أن قتادة كان يرى القدر، ومع هذا لم يتوقف أحد في إمامته وجلالته. عذره العلماء، عذره بالتأويل. يعني العالم الجليل يمكن أن يزل في مسألة عقدية، يمكن أن يزل كما زل قتادة في باب القدر، ومع هذا لم يحكم على العلماء بالسقوط وإلغاء كما يفعل الآن بعض المتسرعة والمتعجلة من الذين يستمتعون بإقصاء وبتجريح الدعاة والعلماء. نعم، أي نعم. يقول هذا، يقول إن أفعال العباد غير داخلة عن في مشيئة الله تعالى. سأل كلام عن القدر. نعم نعم. جندب ابن عبد الله البجلي. نعم نعم. قال قتادة: خلق الله النجوم لثلاث: زينة لسماء الدنيا، ورجوما للشياطين، وعلامات مهتدى بها. فمن قال فيها غير ذلك فقد أخطأ وتكلم ما لا علم له به. إذن علم النجوم ينقسم إلى قسمين: علم التنجيم قسمان، علم التسيير وعلم التأثير. علم التسيير وعلم التأثير. علم التسيير هو الاستدلال بحركة النجوم على الفصول وعلى فصول السنة وعلى الأوقات، وهذا لا بأس به، وهذا جائز أن يعرف بحركة النجوم دخول فصل الخريف أو خروج فصل الخريف أو دخول الشتاء أو دخول الصيف وما إلى ذلك، استدلال بها على ذلك بحركة النجوم. أو الاستدلال بالنجوم على اتجاهات، اتجاه المشرق والمغرب، واتجاه في الصحراء في ظلمات البر والبحر. هذا العلم جائز لأنه علم مباح، ليس فيه شيء من الدجل أو الشعوذة. نعم، علم التسيير. علم التسيير الاستدلال بحركة النجوم على بعض الحوادث كدخول فصل الخريف أو خروجه أو دخول الشتاء، أو الاستدلال بها على الاتجاهات أن هذا في الشرق وهذا في الغرب وهذا في الجنوب وهذا في الشمال. هذا علم التسيير. النوع الثاني علم التأثير، وهو الاستدلال بحركة النجوم على حوادث الأرض. وهذا ينقسم إلى قسمين: قسم يلحق بالشرك الأكبر وقسم يلحق بالشرك الأصغر. أما الذي يلحق بالشرك الأكبر هو الاعتقاد بأن النجمة هو الذي يؤثر في الحوادث، يؤثر تأثيرا مباشرا، يعني هو الذي يتسبب، ليس يتسبب، هو الذي يفعل، يعني النجم يسعد هذا ويشقي هذا، وأن هذا النجم له تأثير مباشر في الحوادث الأرضية، هذا الشرك أكبر. وأما الأصغر هو أن يعتقد أن هذا النجم سبب في حصول كذا وكذا، هذا الشرك أصغر. إذا جعل هذا النجم أسبابا سببا لما ليست له بسبب فهذا شرك أصغر. أما إذا جعلها مسببة، جعل النجم مسببا بنفسه، فالنجم هو الذي يفعل كذا ويفعل كذا، فهذا شرك أكبر، لأنه جعلها فيه أو سواها للخالق سبحانه وتعالى. كذلك من العلوم المحرم في النجوم علم التنجيم فعل الدجالين الذين يتحدثون بالنجوم ويقولون سيحصل كذا وكذا، سيموت الرئيس الفلاني ويحكم الرئيس الفلاني وتهزم الدولة الفلانية وتنتصر دولة فلان، كل هذا من التنجيم ومن ادعاء علم غيب، وهذا من ايضا من صور علم التنجيم المحرم والباطل. هذا ومن انواعه وشعبه علم النجوم بفضل هذا وانتبه، وحله بالوحي نصا يشرعه، اما بالسحر مثله فيمنعه. حل السحر بالقران بالرقيه الشرعيه مشروع، بالدعاء والرقيه الشرعيه وبتلاوه القران هذا مشروع، مشروع ومباح وجائز. اما الممنوع فهو حل السحر بالسحر، ونرجع الى جابر بن عبد الله قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المشرع فقال هو من عمل الشيطان او هي من عمل الشيطان. والمشرع في هذا الحديث هي حل السحر بالسحر، المشرع المراد في هذا الحديث هي التي بمعنى حل السحر بالسحر، فان حل السحر بالسحر اقرار للساحر على كفره وعلى سحره، وهذا لا يجوز. إذا لا يجوز حل السحر بالسحر، إنما حل السحر بالقرآن والرقية الشرعية، وحله بالوحي نصا يشرعه، أما بالسحر به فيمنعه. ومن يصدق كاهنا فقد كفر بما أتى به الرسول المعتبر، أيضا من مسائل عقيدته أنا مصدق كاهنا، من أتى كاهنا مصدقه لما يقول فقد كفر بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ما صدق كائنا فقد كفر بما أنزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا؟ لأن الكاهن يدعي علم الغيب، وعلم الغيب خاص بالله جل وعلا، فما صدق الكاهن في ادعائه لعلم الغيب فقد كذب القرآن الكريم، وما كذب القرآن فقد كفر. قال تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. لذلك ما صدر الكهان والدجالين والمشعوذين في دعواهم أو ادعائهم بعلم الغيب فقد كذب القرآن الكريم ومكذب القرآن كافر. أما مسألهم مجرد سؤال ولم يصدقهم فهذا عرض الوعيد في الحديث الصحيح عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة، من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة، فهذا مجرد سؤال. أما إذا صاحب السؤال تصديق فهذا كفر بالله سبحانه وتعالى، لأنه تكذيب لكتاب الله جل وعلا. أي نعم الأضرار ملحقة بسؤال العرافين والتجارين، فلا يجوز للإنسان أن يقرأ هذه الأضرار، برج الحمل وبرج العذراء وبرج الدلو وبرج الحوت إلى آخره، يذكرون أشياء يعني مواليد شهر مايو برج كذا، مواليد شهر أغسطس شهر كذا، ويذكر كلاما خبط عشوائي فلا يجوز الإنسان أن يرجع إلى هذه الأبراج ويقرأ فيها، ولا يجوز أصلا كتابتها أساسا، لا يجوز نشرها في الصحف لأنها تروج للشرك بالله سبحانه وتعالى. طيب أيوة نعم الغيب كيف أقسم؟ بعض يرى هذا التقسيم أن غيب نوعان، غيب نسبي وغيب مطلق. الغيب النسبي هو ما كان غيبا لبعض الناس ولآخرين ليس بغيب، مثل يعني من يجلس الآن في هذا المسجد هم بالنسبة له ليس بغيب، عرف أن هذا فلان وهذا فلان وهذا فلان. لكن الذي في خارج المسجد، الذي الآن في خارج البلاد أو في مكان بعيد، لو سئل من الآن موجود في مسجد أبو بكر الصديق، من موجود الآن؟ بالنسبة لذلك غيب، بالنسبة لمن هؤلاء ليس بغيب. فقال يرى أن هذا هو النسب. وأما المطلق هو الذي يشترك الجميع في الجهل به، مثل ما يقع في الغد، ما الذي سيحصل غدا؟ كل من على الأرض لا يعلمون ما الذي يقع غدا أو يقع بعد ساعة أو يقع بعد يوم أو يومين. هذا غيب مفشر في جميع الناس. يقول ما حكم إنارة المقابر؟ هذه إنارة ليست لقبر بعينه، بل هي لإعانة من يأتي يشفي الليلة، لا بأس بها. إنارة المقابر ليست لقبر معين كما في الأطرحة، إنما هذه إنارة عامة في مساحات متفرقة حتى يتمكن من جاء ليلا ليدفن، هذا لا بأس. ما معنى سوحها؟ يعني ساحاتها، سوحها هي مساحة. قال ذكر أحد حديثا معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من زار قبري فقد رويت شفاعتي، فما صحت ذلك هذا لا يصح على النبي عليه الصلاة والسلام، لا أصلا. هل يدخل في ذبح لغير الله استقبال عوامات الذبائح؟ قد يدخل ذلك إذا كان المقصود بالذبح للعظيم الذي يأتي ويزور البلد أو يذبح له لإكرامه وإطعامه هو، فهذا جائز. أما أن يذبح له في الطريق، يأتي في الطريق ويصون بالعجول والأشياء بالبحيرة والمرحة، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز له. يدخل في الماء ويذبح لغير الله، فلا يذبح كذا له ثم يأتي ويمر دون أن يأكل منها ولا أن ينزل عندها، هذا لا يصح، هذا لا يجوز. لكن لو ذبح له ليأكل هو ومعه، هذا من كرم الضيف سواء كان كبيرا أو غير كبير. لماذا لا تذكر اسما معينا عند الحديث عن البدع مثل القرية؟ أو مؤلف كتاب الذين استغنى ذكرته حسن الثقاف، ذكرته. يبدو أن هذا السؤال كان بين النائم والأمام، ذكرته ذكرته لا تم. طيب هل يجوز أن نطلق كلمة السائل على الشيخ على شيوخ طرق الصوفية؟ هذا يحتاج إلى بينة، طبعا يحتاج إلى بين. فمن ظهر له أن هذا الشيخ بعينه ساحر فلو أن يصنع منه ساحر، سواء كان الشيخ طريقة أو غير الشيخ طريقة. ساحر تاب من تلقاء نفسه من قبل أن يلقى القبض عليه وسمى نفسه التائب، هو بعدين وبعدين الساحر إذا تاب قبل قدرة عليه فسحب توبته، فإن سحرة موسى تابوا وكانوا كما قال ابن عباس في أول النهار سحرة كفرة وفي آخره شهداء بررة. نعم إذا قبض عليه يقتل، لكن لو لم يقبض عليه ما أذكر قال لدينا أحد صاحب طريقة عندما يعالج شخصا بالبخرات والمحايات ويربطه 40 يوم بلا صلاة، وعندما يقضي يشترط أن يحضر له أهله ثورا كرامة له، ويشترط أن يكون ثمن الثور يجمع من سؤال الناس من الشعب. هذا واضح، يعني لازم الثور يكون يعني جمع أماله عن طريق الشهادة. العجيب أن لا شك أن هذا من عمل السحرة، هذا في أي السحرة. ما فيش كلام. لا دليل عن هذا. طيب يقول بعض الشباب يستدلون لمخالفهم بالآية وجعلنا في كل قرية كافر مجرميها على ما خالفهم، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. هذا في الكفار، كفار أصليين، في الكفار أكابر المجرمين وما يكافر زاد، وكذلك جعلنا في كل أكابر المجرمين وفيها، هذه آية الكفار. لا تقال لمن خالف من أهل السنة من أهل الإسلام لا تنزل فيها الآية، هذا لا يهدي من جهل، من جهل المقال. قال هذا حديث الذي يقولون إلا بلاه يخف عنه عليهم اثنين فلا تخطيب أمره. طيب الذي ورد في البخاري مرسلا رواة عروة أن أبا لهب رؤي في المنام فقيل ما فعل الله بك؟ قال لم أرى بعدكم خيرا إلا أني سقيت بعتاقة ثويبة. قال لأن أعتق ثويبة موقعة النبي عليه الصلاة والسلام فسقي بسبب ذلك مرة واحدة فقط، أما يقال كل الذين خف عنه هذا لم يصح، ليس بذلك. طيب أصير شوية طويلة. أيضا جاوبنا عنه، هذا أجبنا عنه. هل هناك جن مسلم يتعامل مع الإنسان الذي يظهر؟ والعلم عند الله تعالى أن الإنسان لا يتعامل مع الجن، ويقول إن عنده جنية مسلم يتعامل معه، يعني هذا يفتح باب التعامل مع الجن غير المسلم والجن كان. ثم الإنسان لا يدري، ليس له ولا يستطيع الجزم بأن هذا الجن مسلم، قد يأتيك جن يهودي ويدعي الإسلام، يقول جن نصراني أو جن يهودي أو شيوعي يقول لك أنا مسلم، كيف تعرف؟ كيف تعرف أن هذا الجن مسلم؟ والنبي عليه الصلاة والسلام لم يتعامل مع الجن في أحد الظروف والأوقات، لم يتعامل مع الجن، وكان هذا أمرا سائغا وجائزا لفعله الصحابة ولفعله النبي عليه الصلاة والسلام. كيف؟ الله أعلم. الجن عالم غيب، إنهم يراه هو قديم حيث لا ترونه. طيب نقف إن شاء الله عند هذا الحد ونواصل بعد 10 دقائق، نأخذ 10 دقائق ثم نرجع قبل المغرب، ناس تستعيد المغرب نأخذ 10 دقائق ثم نرجع إن شاء الله. راجع العالم، صلى الله عليه وسلم.